ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويعافيك. بسم الله أرقيك أنت وأمك وأباك وإخوانك. بسم الله أرقيكم من حسد وعين. بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله أرقيك أنت وأمك من أثر بينكما وعليكما وفيكما من أثر عيون نظرت ممرضة مقعدة آفدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد حسد شديد وعيون نظرت وما ضرك أصحابها. ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد عليه وعلى أمه. وعيون نظرت وما برك أصحابها. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت في مجمع نساء. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت في مجمع رجال. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت في مجمع نساء. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت للولد أثرت على صحته وعافيته أثرت على الكليتين والحاليبين والمثانة. أبطل يا ربنا أثر حسد وعي نظرت إلى الأم والولد أثرت عليهما. بسم الله أرقيك يا بني من عيون نظرت وما برك أصحابها. ومن شر كل ذي عين. أبرد يا ربنا عيون النظرة حارة يا نار كوني بردا وسلاما ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أطر يا ربنا هذا لا ترى وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك من عقد تعقدت وتربطت وأوثقت في البطن أثرت على الكليتين، على الجسد، على الرأس. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له بارك له يا ربنا فيما حسد عليه ونظر عليه وأصابته عيون عليه، فتبارك الله رب العالمين. بارك له يا ربنا ولأمه فيما حسد عليه ونظر عليه وأصابتهما عيون عليه، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد، وعيون نظرت لامة، وعيون نظرت حارة. بسم الله أرقيك يا بني مما تعقد في البطن، مما تربط في البطن، مما أوثق في البطن، من أثر حسد وعين، من أثر حسد وعين، من أثر نظرة نظرة نظرة دخلت مع لقمة، من أثر عين عين عين تعقدت ودخلت مع لقمة فأثرت على البطن. احل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، واحلل يا ربنا مواثقها. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني مما تعقد في الكليتين، مما تعقد في البطن، مما ورم البطن، مما ورم الجسد، مما أثر على البطن، مما أثر على الجسد. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون نظرت وما برك أصحابها. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من عين، من عين نظرت، من عين نظرت. احل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني من عيون نظرت، من عيون نظرت، من عيون نظرت فأثرت. بسم الله يرقيك يا بني من عيون نظرت، من عيون نظرت، من عيون نظرت فأثرت. من عيون نظرت من إنس وجان، من إنس وجان. بسم الله يرقيك أنت وأمك من آثار السحر العظيم والحسد، والحسد الشديد والعيون، والعيون اللامة، والعيون الحارة، والعيون النافذة. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون، بسم الله يرقيك من عيون، من عيون خرقت الجسد، من عيون خرقت البطن، من عيون أثرت عليك من أمامك، أثرت عليك من خلفك. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فيها عين جارية ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر. قلنا حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، نقذف بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين على أثر حسد وعين ونظرة فيدمغه، فيدمغه فإذا هو زاهق. بسم الله يرقيك من عقد، من عقد في البطن، من عقد في البطن، من عقد في الكليتين، من عقد، من عقد في القلب وفي الصدر، من عقد في المريء، من عقد في رأس المعدة، من عقد في المعدة، من عقد، من عقد في البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر. بسم الله يرقيك يا بني من عقد، من عقد في الكليتين والحالبين والمثانة والمرارة. بسم الله يرقيك من عقد داخلية. بسم الله يرقيك من عقد تشبكت وتربطت وعظمت واستفحلت في بطنه. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا بني من عقد في البطن، من عقد في البطن على الكليتين، أثرت على الكليتين، أثرت على الكليتين، أثرت على الكليتين، أثرت على الكليتين، نفخت الجسد ورمت الجسد. بسم الله يرقيك يا بني من عقد، من عقد في الكليتين، من عقد في الكليتين، من عقد في البطن، من عقد في البطن. بسم الله يرقيك يا بني من عقد، من عقد على الأورام وعلى الأمراض. وإذا مرضت فهو يشفين، فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك، بسم الله، بسم الله أرقيكما مما فيكما وعليكما وبينكما، مما في الأم للولد ومما في الولد للأم، من عقد، من مرابط، من عقد، من عقد، من عقد العيون، من عقد العين، العين، العين، من عقد حسد شديد، وعيون نظرت، وعيون نظرت، من عقد نظرة، نظرة حارة لامة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا مثبتة، احل يا ربنا عقدا مغروزة، احل يا ربنا عقدا صلبة، احل يا ربنا عقدا مائعة، احل يا ربنا عقدا لزجة، احل يا ربنا عقدا لصقت، احل يا ربنا عقدا خيطت، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا عظيمة، احل يا ربنا عقدا قديمة، احل يا ربنا عقدا مربوطة، احل يا ربنا عقدا مخدومة، احل يا ربنا عقدا محروسة، احل يا ربنا عقدا محروسة، احل يا ربنا عقدا فيه لأمه وفي أمه له، احل يا ربنا عقدا العين، احل يا ربنا عقدا العين، احل يا ربنا عقدا العين، احل يا ربنا عقدا العين، احل يا ربنا عقدا العين، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قديمة، احل يا ربنا عقدا العين، احل يا ربنا عقدا النظرة، احل يا ربنا عقدا النظرة، احل يا ربنا عقدا العين، احل يا ربنا عقدا النظرة، في بطنه، في بطنه، في صدره وقلبه، في قفاه وظهره، وعلى الرأس وعلى مراكز الإحساس، وفي دمه وفي دمه، وفي عظامه ولحمه، وفي دمه وعظامه، وعظامه ولحمه، ولحمه وشحمه وعصابه. بسم الله يرقيك يا بني من عقد فيك، من عقد قوية، من عقد غائرة، من عقد غائرة، من عقد غائرة. بسم الله يرقيك يا بني من عقد داخلية، من عقد خارجية. بسم الله يرقيك أنت وأمك من أثر حسد، من أثر حسد شديد وعيون، من أثر حسد شديد وعيون، من أثر حسد شديد وعيون، من أثر حسد شديد وعيون، من أثر حسد شديد وعيون. بسم الله يرقيك يا بني من أثر حسد شديد وعيون، من عقد حسد شديد وعيون، من عقد حسد شديد وعيون. عليك وعلى أمك، عليك وعلى أبيك، عليك وعلى إخوانك. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني من عقد، من عقد، من عقد قوية عظيمة شديدة، شديدة، مربوطة في البطن، مربوطة في الظهر وداخل الكليتين. اللهم احللها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا. اصهر يا ربنا عقد العين، احل يا ربنا عقد العين على مأكله على مشربه على صحته وعافيته وامتلاء جسمه، فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا أثر عيون نظرت وحسد شديد ونظرة، أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها من الأجساد من الأجساد ومن البيوت ومن البيوت، وقديمة وعظيمة وتتجدد وتتنقل وتتجدد وتتنقل وتتجدد وتتنقل برؤية العائن والعائنة، وتتجدد وتتنقل برؤية العائن والعائنة، برؤية الحاسد والحاسدة، برؤية الناظر والناظرة. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك وأباك وإخوتك، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، أثرت على الباطن، أثرت على البطن، أثرت على الكليتين. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير، فسيكفيكهم الله، اكفه وأمه وأباه وإخوته، اكفهم يا ربنا الحسد الشديد والعيون والعيون والأمراض يا ربنا والعقد والأسحار، اكفهم يا ربنا نفسا، اكفهم يا ربنا نفسا لئيما حاسدا حاقدا، اكفهم يا ربنا نفسا نفسا كائدا كائدا ماكرا خائنا لئيما ظالما، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. احل يا ربنا عقدا في البطن، في البطن اثرت على الكليتين، دخلت مع لقمه، دخلت مع لقمه، دخلت عند خوف شديد، دخلت مع عيون عند جمعة، عند جمعة رجال، عند جمعة نساء. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. احللها يا ربنا وفكها يا ربنا واصهرها يا ربنا واخرجها يا ربنا عقدا في البطن في البطن في البطن وفي الكليتين وفي الكليتين وفي الكليتين وفي الكليتين وفي الحالبين والمثانة. احللها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من اعلاه ومن اسفله، اخرجها يا ربنا مع عراقه، اخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من منابت شعره ومن تحت أظفاره، أخرجها يا ربنا، أحللها يا ربنا، بخرها يا ربنا من جسده وجسد أمه وأبيه وإخوته ومن بيتهم يا ربنا عقدا حسدية ومن آثار عيون قوية. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك، بسم الله، من حسد حسد من حسد شديد وعيون، خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي، من حسد وعيون، خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي، معه شيطان عليه شيطان، في البطن حل واستقر، في البطن حل واستقر، ومع نفس ومع نفس ومع نفس كائدة ماكرة ظالمة، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، وملحدة وفاجرة وكافرة. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك، بسم الله، من أثر بينكما وعليكما وفيكما وفوقكما وتحتكما وعن أيمانكما وعن شمائلكما ومن بين أيديكما ومن خلفكما. اللهم احللها يا ربنا، فكها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اقض يا ربنا أثر العين، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، وأخرج يا ربنا شيطانها وعقدها. اللهم احل يا ربنا عقد العين، اللهم احل يا ربنا عقد العين، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد العيون والحسد. استقرت في الجسد قديمة قوية عظيمة، تشبثت في الجسد، انتشرت في الجسد، تربطت في البطن وتحت الضلوع وبين الضلوع وعلى الفقرات وبين الفقرات. احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، وفكها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من أمراض خبيثة، أعيذكم بالله العظيم من أمراض خبيثة، من أمراض قوية شديدة مهلكة قاتلة، أعيذكم بالله العظيم من أمراض، من أمراض قوية عظيمة، من أمراض باطنية وصدرية وفي الدم والعظام وفي المفاصل. بسم الله أرقيكم من شر كل ذي شر ومن شر كل ذي عين ونفس، أعيذكم بالله العظيم، أعيذكم بالله العظيم من هذه العقد، من عقد سحرية، من عقد حسدية، من عقد من آثار عيون قوية. احللها يا ربنا، فكها يا مولانا، احللها يا ربنا، اصهرها يا مولانا، اصهر به ما في بطونهم، اصهر به ما في بطونهم، اصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. ونزعنا، يصهر، يصهر به ما في بطونهم. ونزعنا، اصهر يا ربنا العقد في البطن، يا ربنا اصهر يا ربنا عقدا في البطن، اصهر يا ربنا عقدا في البطن، عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم اصهر يا ربنا هذه العقد واخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. تعقدت على الدم والصديد وعلى ماء سحر وحسد وعين، ارق يا ربنا ماء سحر وحسد وعين، ارق يا ربنا ماء سحر وحسد وعين ونظرة، ارق يا ربنا ماء سحر وحسد وعين. اخرجه يا ربنا من بطنه ومن سائر جسده. اللهم احل يا ربنا عقدا مخزونا، احل يا ربنا عقدا مخزونا، مخزونا، مخزونا، مخزونا، احل يا ربنا عقدا مخزونا، مخزونا في البطن، مخزونا في الصدر وفي القلب وفي الظهر وفي الراس وفي العروق وفي الدم والعظم والمفصل، مخزونة، مخزونة. احل يا ربنا هذه العقادة مخزونة، مخزونة من أثر عين، عين، عين، عين، عين. فك يا ربنا المخزون، احل يا ربنا عقد المخزون، اصهر يا ربنا عقد المخزون، افتح يا ربنا الأبواب. اللهم افتح يا ربنا أبوابا يخرج منها المخزون مما تخزن من أثر العيون والحسد، من أثر العيون والحسد، والأنفس والأسحار والعقد. يا ربنا، يا ربنا، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين احجي ربنا عقدا مخزونة من أثر العيون العيون العيون والحسد والأسحار والأنفس والأنفس الكائدة الماكرة المنتقمة المنتقمة من الوالدين فيه المنتقمة المنتقمة من الوالدين فيه المنتقمة المنتقمة من الوالدين فيه احيا ربنا هذه العقد مخزونة مخزونة مخزونة مربوطة معقودة في البطن في البطن في البطن طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا المسالك طهر يا ربنا المسالك طهر يا ربنا المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر والمرارة والكليتين والحالبين والمثانة طهر يا ربنا الروح والجسد مما خذن فيهما وعليهما من أثر السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون يا ربنا هذه العقد مخزونة مربوطة معقدة مخدومة محروسة محروزة معقدة مخزونة مخزونة في الجسد يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا العقد يا ربنا افجر يا ربنا العقد فجرت فجرت فجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا فجر يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد مزق يا ربنا هذه العقد ومزقناهم كل ممزق مزق يا ربنا هذه العقد ومن عليها يا ربنا ومن عليها ممن خدمها وحرسها وحرسها يا ربنا يا ربنا يا ربنا قطع يا ربنا هذه العقد قطع يا ربنا هذه العقد قطع يا ربنا هذه العقد قطعها تقطيعا مزقها تمزيقا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر مزقها يا ربنا اخل يا ربنا هذه العقد يا ربنا اخل يا ربنا المخزونة اخل يا ربنا المعقد في البطن في البطن في البطن في البطن في المسالك في المسالك في المسالك في الظهر في الظهر في الظهر في البطن في البطن في البطن في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك من أثر العيون من أثر عيون قديمة قديمة قوية عظيمة رمت كالسهم في بطنه رمت كالسهم في ظهره بسم الله يقيك يا بني من أثر عيون عيون عيون وحسد عيون وحسد عيون حاسدة عيون حاقدة عيون ناظرة فأثرت عيون عيون عيون عيون أطري ربنا أثرها أخي ربنا المخزون منها أخي ربنا ما تخزن في جسده بسم الله يرقيك يا بني اللهم طهره تطيرا طهره يا ربنا وأمه وأباه وإخوته يا ربنا وبيتهم طاهر مجمعي من السحر العظيم والحسد والعيون يا ربنا والعقد والمسوس الظالمة والمسوس الفاجرة والمسوس الكائدة والمسوس العاشقة بسم الله يرقيكم من مسوس عاشقة عاشقة عاشقة في الأجساد مفرقة ممرضة مفرقة ممرضة مفرقة ممرضة مفرقة ممرضة بسم الله يرقيكم من مسوس ظالمة في الأجساد في الأجساد وفي البيت وفي البيت بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك يا بني من آثار من أثري يعظم في الديرة يعظم في الديرة هنا يعظم في ديرتك هنا من أثر الحسد والعين من أثر الحسد والعين من أثر الحسد والعين ويخف ويخف عند ذهابك منها احل يا ربنا هذه العقد اللهم احلها يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا من الروح والجسد احلها يا ربنا من الباطن احلها يا ربنا من الظهر ومن الصدر والقلب ومن الدم والعظم والمفصل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. احيى ربنا عقدا في الكليتين في الكليتين في الكليتين والحالبين والمثانة. احيى ربنا هذه العقادة والرمة في الجسد والرمة في الجسد والرمة في الجسد. احيى ربنا هذه العقدة مخزونة مخزونة في الجسد مخزونة في الجسد. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. احيي ربنا عقدا في البطن في البطن في البطن في البطن. أثرت على الكليتين أثرت على الكليتين أثرت على الكليتين أثرت على الكليتين أثرت على الكليتين أثرت على الإنزيمات أثرت على الكليتين أثرت على السوائل. خزنت خزنت عقدا وضرا في الجسد في الجسد. احل يا ربنا هذه العقاد وفك المرابط يا ربنا واخرج يا ربنا المخزون. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. فيها عين جارية ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر حاسد إلى حسد. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين جارية. أطري يا ربنا أثر عين أخرج يا ربنا أثر عين أحلي يا ربنا عقد عين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك وأباك وإخوتك بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون. أسألك يا ربنا أن تطهره مما ضره ومنا في بطنه. اللهم طهره تطهيرا من أثر السحر والحسد والعيون والعقاد. طهره يا ربنا تطهيرا مما تعقد فيه مما تعقد فيه مما تنقل فيه مما خزن فيه مما خزن فيه من أثر عقاد من أثر سحر وعين وحسد. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين الأمة وأولادها الزوجة وأولادها والوالد والوالد. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا الولد احفظ يا ربنا ابننا بحفظك احفظه يا ربنا وأمه وأباه وإخوته احفظهم أجمعين يا ربنا احفظهم يا ربنا من مس احفظهم يا ربنا من لمس احفظهم يا ربنا من تلبس احفظهم يا ربنا من عين عين عين عين احفظهم يا ربنا من عين من عين من عين احفظهم يا ربنا من حسد من حسد من حسد احفظهم يا ربنا من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد احفظهم يا ربنا من الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم احفظ ولدنا يا ربنا، احفظه يا ربنا، احفظه من العين من العين من العين، واشفه يا ربنا من اثر في بطنه في بطنه في بطنه، وعلى الكليتين في بطنه في بطنه في بطنه، وعلى الكليتين في بطنه في بطنه في بطنه، ومربوطه ومعقوده في الكليتين، احلها يا ربنا وفكها، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. اللهم يا مبخر البحار، بخر يا ربنا عن ولدنا وآله أجمعين يا ربنا الحسد والعيون والأسحار يا ربنا يا قهار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقي بطنك مما تعقد فيه مما تربط فيه مما تعقد فيه مما تربط فيه مما فيه من عقد فيه من حسد فيه من سحر فيه من عين فيه من عقد فيه من نفس فيه من ساكن فيه من ساكن فيه. بسم الله بسم الله بسم الله، وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها. أخرج يا ربنا ما أثقل بطنه وما أثر على جسده نفخه وورمه يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا ما في الكليتين، أخرج يا ربنا ما في بطنه ما في بطنه ما في بطنه وجسده، أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه أمرضه أمرضه. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. فانفجرت فانبجست عباد الله يفجرونها تفجيرا. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. احيي ربنا هذه العقادة في البطن في البطن في البطن في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين وفي وفي سوائل الجسد في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم. احيي ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، اذبها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اخرجها يا مولانا من اعلاه ومن اسفله، اخرجها يا ربنا مع عرقه، اخرجها يا ربنا مع مسام جلده، اخرجها يا ربنا مع مسام جلده، اخرجها يا ربنا. افتح الابواب يا ربنا للعقد لان تخرج، افتح يا ربنا الابواب، افتح يا ربنا الابواب للعيون ان تخرج، في العيون من الحسد أن تخرج أن تخرج أن تخرج يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. وإذا مرضت فهو يشفي ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا أكرم الأكرمين كرما منك وجودا شفاء وعافية يا ربنا شفاء وعافية له. اللهم شفاء يا ربنا لا اللهم شفاء لا يغادر سقما للوالد والوالدة والذرية أجمعين مما فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا يا عظيم. اللهم شفاء لولدنا، اللهم اشف بطنه، اللهم اشف بطنه يا ربنا، اللهم اشف الكليتين، اللهم اشفه يا ربنا مما لم به، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. لا ترد ايدينا صفرا يا ربنا فانك تستحي ان ترد يدي عبدك صفرا.